حرك على شوي. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وما لا يجوز بيعه كالوقف وهم بالولد لا يشك رهن لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القرض، فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه، لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العام. ولهذا أمر بوضع الجوائز وبتقدير تلافهما لا يفوت حق المبتدئ من الدين لتعلقه بذمة الراهن، ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان، ويختص المبتدئ بما قابل الرهن من الثمن، ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع بقوله تعالى: فرهان مكفورا. ولا فرق بين المبيع وغيره، وسواء كان القبض من المبتدئ أو من اتفق عليه، والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، بل الراهن فسقه والتصرف فيه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، كم صفحة؟ نعم، صفحة كم؟ نعم. وما لا يجوز بيعه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه. هذه قاعدة: الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن الغرض من الرهن البيع، الغرض من الرهن البيع، إذا حل الأجل أن يباع المرهون ويؤخذ منه. فإذا كان لا يصح بيعه لم نستفد من الرهن شيئا. ومن العلماء من قال إنه يصح رهن ما لا يصح بيعه، وما المانع؟ لكن الشيء الذي لا يباع أمره معلوم، يعني كالكلب والميتة، هذا ما في إشكال لا يصح رهنها. لكن هناك أشياء لا يصح بيعها كالمجهول والآبق، هذا لا يصح بيعه، لكن هل رهنه لا يصح؟ ما المانع؟ لأنه توثقة. فلو باعه شيئا، وقال: رهنتك جملي الشارد، أو الضائع، قال قبلت، ليس هناك مانع، لأنه إن وجد الجمل حصل الرهن، وإن لم يوجد فالدين باقي في الذمة، وليس هناك ضرر لا على البائع ولا على المشتري. لأن المشتري الذي لأن البائع الذي قبل الرهن قبله وهو مجهول، ويعلم أنه قد يوجد وقد لا يوجد، فإن وجد توثق لحقه، وإن لم يوجد فالدين باق في الذمة بلا رهن. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وهذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط في الرهن ما يشترط في البيع، لكن الذي لا يصح بيعه، يعني مثلا كالكلب والميتة والخمر والمخدرات، هذا نعم لا يصح رهنه. لكن هناك أشياء لا يصح بيعها، هل نقول لا يصح رهنها؟ الجواب لا. يقول المصنف: وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه. نقول: نعم، الوقف وأم الولد لا يصح رهنه، لكن المجهول يصح رهنه. لأنه ممكن يعلم. أما الوقف لا سبيل إلى بيعه. أم الولد أيضا لا يجوز بيعها. إذن هذا لا يصح رهن. فنحن نقول نعم هناك شيء لا يصح بيعه أيضا لا يصح رهن. لكن هذه القاعدة كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهن لا. هناك أشياء لا يصح بيعها لكن يصح رهنها. قال وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. لأن هذا الغرض من الرهن. المقصود من الرهن أن يباع المرهون، أن تباع العين المرهونة إذا حل الأجل، إذا حل الدين. فإذا كان لا يمكن بيعها ما الفائدة من رهنها؟ لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذا استثنى المصنف أشياء من هذه القاعدة، منها الثمر قبل بدو صلاحه ما حكم بيعه؟ لا يجوز. الزرع قبل أن يشتد لا يجوز بيعه، هذا ما أخضر لا يجوز بيعه. طيب هل يجوز رهنه؟ يقول المصنف يجوز. لماذا؟ يقول لأنه لو حصلت الذي يمنع من البيع حصول عاهة، يحصل شيء يتلف الزرع يخسر المشتري، لكن الرهن لو حصل آفة وأتلفت الزرع ما خسر، الدين متعلق في الذمة، فهو رضي بهذه الثمرة قبل بدو صلاحها، فإن انتظرها حتى تنضج بقيت رهنا، وإن حصل لها شيء من الآفات فالدين متعلق بالذمة، فالدين متعلق بالذمة ولا يضر. واستثناء المصنف هنا هذا ما يدل على أنه ليس كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن، فهناك أشياء لا يجوز بيعها يجوز ويجوز رهنها. لكن يقول المصنف بدون شرط القطع في الحال. الآن ما حكم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ هل يجوز؟ ها إن قلنا يجوز قلنا خطأ، وإذا قل لا يجوز قلنا خطأ. إذن ما هو الصواب؟ إذا بيعت الثمرة بشرط القطع في الحال فهو جائز، ممكن يشتري ثمرة وهي خضراء لم تصفر ولم تحمر لا يريد أن يأكلها، يريد أن يجعلها علف للبهائم مثلا يقطعها في الحال، هنا البيع جائز لأن ما في ضرر ما في خسارة. فلو جعل الثمرة قبل بدو صلاحها رهنا مع شرط القطع في الحال يجوز لما يجوز؟ يجوز من باب أولى. لكن هنا إذا جعل الثمرة قبل بدو صلاحها رهنا ولم يشترط القطع في الحال فهنا لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. استثناها المصنف لأنها لو حصل آفة قبل بدو صلاحها فإنه لا خسارة عليه لأن الدين يبقى في الذمة، لكن البيع في خسارة ولا ما في خسارة؟ في خسارة عليه، يأخذ مال أخيه بغير حق. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما، يعني يصح رهن الثمرة ويصح رهن الزرع، مع أنه لا يصح بيعهما بدونه. يقول مع أن البيع بيع الثمر وبيع الزرع لا يصح بدونه. الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على القطع، يعود على القطع في الحال. يعني مع أن الثمرة والزرع لا يصح بيعهما بدون القطع في الحال، أما إذا اشترط القطع في الحال فإنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ويجوز بيع الزرع أيضا وهو أخضر قبل أن يشتد. قال مع أنه لا يصح بيعهما بدونه لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة. هذا العلة من النهي عن البيع. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ لأنها قد تصاب بعاهة فيأخذ البائع مال المشتري بغير حق، أما الرهن فلن يأخذ ماله بغير حق، لا، إذا حصل عاهة وتلفت الثمرة الدين باقي، ها باقي في الذمة، باقي في الذمة. قال لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح. ولهذا اسم الإشارة هنا يعود لأي شيء؟ البيع قبل بدو الصلاح، يعني ولهذا ولأجل التلف إذا تلفت قبل بدء صلاحها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني إذا حصل جائحة في الثمر على من الجائحة؟ انتبهوا معي. إنسان اشترى ثمرة، إنسان اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اشترى ثمرة وأعطى صاحب الثمرة الفلوس وبقي الثمر في الزرع، بعد يوم أو يومين أو وقت حصل عاهة أو جائحة مصيبة نزلت في الزرع وأتلفته، أتلفت الثمر ما بقي ثمر، هل المشتري يأخذ ما دفع البائع؟ نعم، يرجع يأخذ فلوسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت إذا أخذ الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ يعني على أي شيء تأخذ فلوسه بدون حق؟ هو لم يستلم الثمرة بعد فحصل جائحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، يعني وضع الجائحة عن المشتري، لم يكلفه بالتبعة والخسارة. واضح ولا لا؟ فنهي عن شرائه قبل بدو صلاحه لأجل الجوائح حتى ما يحصل جائحة، لكن الرهن ما فيه ضرر حتى لو حصل جائحة، الدين يبقى في الذمة. واضح لما هو واضح ظاهر؟ قال لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح. من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين. يقول لو أنه جعل الثمرة قبل بدء صلاحها، لو جعلها رهنا وتلفت ما فات حق البائع، الحق باقي في الذمة ليست كالبيع. وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، بذمة الراهن. فالغرر في البيع متحقق إذا تلفت الثمرة، لكن الغرر في الرهن ها خفيف، ليس هناك غرر، هنا مجرد توثيقة، الدين باقي، الدين باقي. ولهذا تسومح فيه، تسومح برهن الثمرة قبل بدو صلاحها. قال ويصح رهن الجارية دون ولدها، يصح رهن الجارية دون ولدها، لأنه انتبه لا يزال المصنف في الاستثناء، يعني ما لا يصح بيعه، لا يصح رهنه إلا في الثمرة وإلا في الجارية. الجارية أم الولد، جارية لها ولد، لا يجوز بيعها بدون ولدها، لا يجوز يفرق بين والدها وولدها، هذا حرام، لا يفرق بينهما، إما أن تباع هي وولدها أو تترك هي وولدها، صح ولا لا؟ هل يجوز بيع الجارية دون ولدها؟ لا. هل يجوز بيع الولد دون الجارية؟ لا. طيب هل يجوز رهن الجارية دون الولد؟ نعم نعم. لماذا؟ لأنه إذا حل الدين ما يبيع الجارية وحدها، يبيع الجارية مع ولدها ويجعل قيمة الجارية مقابل الدين والولد للسيد. واضح لما هو واضح؟ طيب ويصح رهن الجارية دون ولدها، مع أنه لا يجوز بيعها دون بيع ولدها، وعكسه يعني ويجوز رهن الولد دون أمه، يجوز رهن الولد دون أمه، مع أنه لا يجوز بيع الولد دون أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لا يجوز. وعلي رضي الله عنه يقول أمرني صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع أدركهما ولا تبعهما إلا جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز بيع الوالدة دون ولدها أو الأخ دون أخيها أو الولد دون أبيه، لا يجوز، لكن الرهن يصح، لأن الرهن لا يلزم منه بيع الجارية دون ولدها، لا، إذا أراد أن يبيع الجارية لأجل الرهن باعها مع ولدها، وإذا أراد أن يبيع الولد لأجل الرهن باعه مع أمه، ثم يكون قيمة المرهون ها للمرتهن والباقي للمالك للسيد. ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان، أرأيت؟ ويباعان يعني إذا رهن الجارية للدين وحل الدين، حل الدين، الأصل أنه إذا حل الدين يباع ها يباع الرهن، يباع الرهن، صح ولا لا؟ هنا الرهن الجارية وحدها، هل يبيع الرهن وحده؟ لا، يبيعها مع ولدها، يباعان، لأن ما يجوز أن يباع الأم دون ولدها. ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. يعني إذا حل الدين باع الجارية وولدها، باع الجارية وولدها، فإذا باعهما يكون ثمن الجارية للمرتهن ليس ثمنهما جميعا، لا، لأنه رهن الجارية. وإذا كان المرهون الولد وباعهما يكون ثمن الولد لمن؟ للمرتهن، لصاحب الدين. يعني مثلا هو يطلبه 50,000، يطلبه 50,000، واضح ولا لا؟ فلم ورهن الجارية، رهن الجارية، فلما حل الدين باع الجارية وولدها 40,000، كل منهما 20، 40,000 كل منهما 20، ماذا يأخذ المرتهن؟ يأخذ قيمة الجارية كم؟ 20,000. أما قيمة الولد للسيد، يأخذ قيمة الجارية. طيب كم يبقى من الدين؟ يبقى 30 في ذمته، يبقى 30 في ذمته. فالبيع لا يباعان إلا جميعا، لكن المرتهن ليس له إلا قيمة المرهون، ثمن المرهون، ولا يأخذ ثمن الجارية وولدها. قال ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض، إلا بالقبض. انتبهوا، عندنا في العقد عندنا صحة ولزوم، صحة ولزوم. يعني العقد يكون صحيح، العقد يكون صحيح لكن ليس بلازم، لا يلزم أني أمضي في العقد لي أن ألغيه. اللزوم يلزم العقد لا أتمكن من إلغائه، خلاص، واضح ولا لا؟ طيب الرهن الآن، البيع، البيع يلزم بالقبض أو يلزم بالعقد؟ أجيبه، ها؟ أكيد، نعم، بالعقد. إذا تفرق وجب البيع حتى لو ما قبض، لكن لا يصح أن يتصرف فيه حتى يقبضه، فالعقد لازم. لو أراد البيع أن يقول خلاص أنا والله ما أريد البيع بعد ما تفرق من المجلس، وهذا لم يقبض الثمن وهذا لم يقبض العين، قال البيع أنا هونت أو المشتري يملك، لا، إذا تفرق وجب البيع. لماذا؟ البيع هنا لازم، لازم. طيب إذا قال بعتك، قال اشتريت وتم البيع وبقي في المجلس، ها، العقد هنا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لازم ولا غير لازم؟ لا، غير لازم. الرهن يقول المصنف لا يلزم إلا بالقبض. يعني لو مثلا اشترى شخص من شخص أرضا وقال أعطني هذه السيارة رهن، قال خلاص هذه السيارة لك رهن بدل الأرض، وتفرق، صح العقد ولا ما صح؟ لا، ليش لا؟ صح العقد، العقد صحيح، الرهن صحيح، لكن هل هو لازم؟ لا، ليس بلازم، له أن يقول خلاص ما نمتك رهن، خيرت عن هذا، واضح ولا لا؟ ما يلزم إلا إذا أخذ السيارة مرتهن وقبضها، إذا قبض الرهن صار الرهن لازم، لازم من الطرفين، ما يملك لا هذا ولا هذا أن يلغي العقد إلا إذا ألغاه جميعا، واضح ولا لا؟ إذن المصنف يقول الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أما قبل القبض فلا يكون لازما، لا يكون لازما. ما معنى لازم؟ ها، يعني يلزمك، ما تهون خلاص، ما تملك أنك تهون، ما ترد العقد، لزمك وانتهى، ما تملك أن تلغي العقد، هذا معنى لازم. فإذا رهنه السيارة لكن ما سلمها له، قال آتيك بها غدا، ثم لما كان من الغد قال أنا والله خلاص ما نمتك رهن، باع، يملك أن يبيعها ولا ما يملك؟ يملك، لأن القبض لا، لأن العقد لا يلزم إلا بالقبض، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لازم بالعقد، وهذا مذهب المالكية، واختيار أيضا شيخنا رحمه الله تعالى، اختيار السعدي وغيره، أنه لازم ما دام أنهما تفرقا فإن العقد لازم. وإذا كان لازما لا يملك أن يبيعه أو ينقل الملك فيه، لأنه صار الآن مشغول، صار مرهونا، واضح ولا لا؟ طيب المصنف يقول ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض، كقبض المبيع، كقبض المبيع. الآن المبيع، ها، يلزم بقبضه، يلزم بقبضه، ويلزم أيضا يلزم بالعقد، يلزم أيضا بالعقد. لكن المصنف هنا استدل يقول في الحاشية رقم واحد كقبض المبيع، يقول هذا تمثيل للقبض لا تشبيه. شوف وضح هنا، لأن العقد يلزم بدون القبض البيع، إذا تفرق وجب البيع. لو إنسان قال بعني سيارتك ب50,000، قال بعتك، قال اشتريت ثم تفرق، هذا ما سلم الخمسين وهذا ما سلم السيارة، تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع، ما يملك أن يبيع السيارة، لكن البيع الآن صار في الذمة فقط. إذن هنا يقول المصنف ليس للتشبيه، إنما يمثل القبض. أما الدليل على أن الرهن يلزم بالقبض، يقول للآية، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فوصفها الله بأنها مقبوضة، يقول إذن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. طيب الذين قالوا إنه يلزم بالعقد لا يلزم بالقبض، ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقول هذا حكم أغلبي، هذا بناء الغالب، يعني الغالب أن الرهن يكون مقبوض، هذا الغالب، لكنه لا يلزم أن يكون مقبوض، لا يلزم. فالآية هنا تتحدث عن الغالب، والحكم الأغلبي ها لا مفهوم له، الحكم الأغلبي لا مفهوم له. قال ولا فرق بين المكيل وغيره، يعني ما يفرق، الرهن لا يلزم إلا بالقبض، سواء رهن عين سلعة سيارة أرض، أو رهن مكيل بر شعير، أي رهن ما يكون لازم إلا إذا قبضه. السيارة لابد من قبضها، البر لابد من قبضه، فإذا قبضه صار الرهن لازما، أما قبل قبضه فهو ليس بلازم، هو صحيح لكنه ليس بلازم، له أن يلغيه. قال ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. عندكم من اتفق عليه صح؟ الظاهر الظاهر أو ممن اتفق، فأضيفوا ميم، أضيفوا ميم، يعني سواء كان القبض من المرتهن أو ممن اتفق عليه، أو ممن اتفق عليه. طيب إذن الرهن لابد من قبضه، الرهن لابد من قبضه، سواء الرهن ها عند المرتهن أو عند المالك أو عند أجنبي لابد من قبضه. انتبه معي، فلو اشترى مثلا أرضا وقال أعطني السيارة رهن، قال هذه السيارة رهن، قال اجعلها عند زيد، اجعل هذا الرهن عند زيد، زيد رجل أمين، لكنه ما سلمها زيد، ماذا يكون الرهن الآن؟ يكون غير لازم، له أن يبيع السيارة، لكن إذا سلمها لزيد ما عاد يملك أن يبيع السيارة خلاص، لأنه رهنها والمشغول لا يشغل، فلا بد من قبض الرهن، لا بد من قبض الرهن، سواء القابض المرتهن أو أجنبي أو غيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو ممن اتفق عليه، أو ممن اتفق عليه. والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، وليس بلازم، هذا الفرق. الثمرة بين الصحة واللزوم أن الصحة العقد جائز وليس بحرام وثابت، لكن له أن يلغيه، له أن يلغيه. أما اللزوم فإنه قد لزم وانتهى، ما يملك أن يلغيه، ولهذا قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، والتصرف فيه. الراهن قبل أن يسلم الرهن لمن يقبضه له أن يتصرف فيه، له أن يلغي عقد الرهن، وله أن يبيعه، وله أن يهديه، لأن العقد لا يلزمه، هذا بناء على أن العقد يلزم بالقبض. والتصرف فيه، له أن يتصرف فيه، يعني يذهب بالسيارة يستعملها يؤجرها أو الدابة إلى آخره. قال فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل. طيب إذا تصرف بالرهن الآن، نحن قلنا الرهن غير لازم إذا كان لا يلزم إلا بالقبض، إذا رهنه السيارة ولم يقبضها المرتهن بعد، ما قبض السيارة، للراهن أن يتصرف فيها، لكن هل تصرفه هذا يبطل الرهن أو لا يبطله؟ يختلف. يقول المصنف فإن تصرف فيه بنحو بيع، يعني إذا نقل الملك بطل الرهن، إذا تصرف تصرفا ينقل الملك فإن الرهن يبطل. ما الذي ينقل الملك؟ البيع، الهبة، الوقف، العتق إلى آخره. هنا ينتقل الملك يبطل الرهن. هذا التصرف متى؟ ها، قبل القبض، انتبهوا. أما بعد القبض الأحوال لا ينفذ، لكن قبل القبض إذا تصرف تصرف ينقل الملك فإن الرهن يبطل. ولهذا قال فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق، يعني رهن السيارة وقبل أن يقبضها المرتهن باعها المالك، هنا تصرف فيها تصرف ينقل، تصرف ينقل الملك، بطل الرهن، ما تكون السيارة رهن. رهن عبدا وقبل قبضه اعتقه، هنا بطل الرهن، بطل، لأنه في وقت ها العقد لا في وقت اللزوم. قال فإن تصرف فيه بنحو بيان أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل. إذا تصرف في المرهون تصرفا لا ينقل الملك فإن الرهن باقي، الرهن باقي، واللزوم أجيبه باقي، يعني له أن يجعله لازم في المستقبل. ومعنى باقي ليس لازم الآن لا، لكن ممكن أن يلزم. فلو رهنه سيارة، رهنه سيارة وقبل القبض استعملها، ذهب عليها مشوار، ها الرهن لا يزال صحيح لأنه تصرف في المرهون تصرفا لا ينقل الملك، فالرهن باقي ما بطل، متى ما سلمه للمرتهن صار لازما. ها واضح ولا لا؟ هي المالك أكيد، لا المرتهن ما يملك التصرف في الرهن، المرتهن لا يملك إلا أن يمسكه عنده فقط، التصرف هنا المالك هو الذي يملك التصرف. قال فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير، الإجارة للأعيان وما ترهن، والتدبير هنا مقابل عتق يعني العبد. فلو رهن عبدا، لو رهن عبدا ثم قال للعبد أنت حر دبر موتي، يعني يعلق عتقه بموته، هنا هل يبطل الرهن؟ لا، لأن تصرفه في العبد هنا تصرفا لا ينقل الملك، اعتقه عن دبر يعني بعد موته. وإذا حل الدين قبل موته فإن العبد، العبد يباح، العبد يباح، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فإن تصرف فيه بنحو بيعنا وعتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأنه لا يمنع من البيع، يعني تصرفه في المرهون تصرف لا ينقل الملك ما يمنع من بيعه إذا حل الدين، لا يمنع من بيعه إذا حل الدين. لكن لو تصرف به تصرف ينقل الملك يبطل الرهن، لأنه لا يباع إذا حل الدين، لأنه لا يباع. واستدامته أي القبض شرط للآية، كما أن القبض شرط في الابتداء أيضا يقولون شرط للاستدامة. ما معنى الاستدامة؟ استدامة أن يبقى الرهن مقبوض دائم عنده. فلو رهنه سيارة ثم قبضها ثم بعد مدة قال خذ السيارة خلها عندك أمانة، يقول للمالك، هنا قابض الرهن ولا رده؟ ها ليس قابض له، حتى وإن كان قابض له حكما لكنه حسا حقيقة ليس بقابض، رده له. إذن هنا يقولون يلتغي اللزوم، ما يكون لازم، لأن القبض شرط، أقصد استدامة القبض شرط، يعني دائم يبقى عنده، دائم يبقى عنده مرتهن، لو رده للمالك يوما من الأيام بطل الرهن، حتى لو ما قصد إلغاء الرهن، ما دام أنه ألغى القبض فإن الرهن يكون صحيحا لا لازما. ها واضح ولا لا؟ واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء. يعني المصنف هنا استدل، وإن كان الدليل لا يوافق المدلول من كل وجه على كل حال، لكنه استدل بالآية. قال يشترط أن يكون الرهن مقبوض دائما للآية، فرهان مقبوض يعني تبقى في قبضة مرتهن، هذا الدليل. التعليل قال كما أنه شرط في الابتداء أيضا شرط في الاستدامة، كما أن الرهن لا يكون لازما ابتداء إلا بالقبض، كذلك لا يكون لازما إلا بالاستدامة، يبقى عند مرتهن دائما حتى يحل الدين، متى ما رده إليه فإن الرهن يبطل. وهذه المسائل التي يذكرها المصنف كلها بناء على أي شيء؟ على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. أما عند من يقولون إن الرهن يلزم بلا قبض فما ترد هذه المسائل كلها، ما ترد، لأنه لا يجوز له أن يتصرف بها لا ببيع ولا بعتق ولا بغيره مما ينقل الملك، ولو كان الرهن عند المالك لو ما سلمه للمرتهن، لأنه يلزم بالعقد. لكن إذا قلنا لا يلزم إلا بالقبض فترد هذه المسائل التي ذكرها المصنف. قال: فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه. إذا أخرجه المرتهن، يعني أنا الآن انتبه، أنا عندي الرهن، السيارة عندي الآن، شخص يطلبني 50,000 والسيارة موجودة عندي رهن، رددت السيارة إليه، ها زال شيئا وبقي، زال شيء وبقي شيء، ما الذي زال؟ ها زال اللزوم، ما يكون رهن لازم لأني ما قبضت، ألغيت القبض، رددته له، لكن بقي الصح، هو صحيح، لو رده لي تبقى رهن، واضح ولا لا؟ فإن أخرجه المرتهن للرهن باختياره، يعني المرتهن قال خذ ليكون الرهن عندك. أما لو أخذه المرتهن بغير اختيار، لو أخذه الراهن بغير اختيار المرتهن فإنه يكون لازم. فلو رهن عندي سيارة ولما ذهبت أو كنت غائبا أخذها بدون ذل مني، فالرهن يبقى لازم. إنما يفسد اللزوم أو لا يصح اللزوم إذا رددته باختياري. قال: ولو كان نيابة عنه، لو كان نيابة، يعني الرهن الآن عندي، قلت خذ ليكن عندك وديعة، عند المال ليكن عندك وديعة، امسكه عندك الآن، هل أنا قابض للرهن؟ لا، خلاص يقول اللزوم زال لأنه خرج من يدي ولو نيابة. فإذا تصرف به المالك فيقول تصرفه صحيح وينقل الملك وقد زال اللزوم له ذلك، بناء على أن القبض، استدامة القبض لابد منه. ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض، لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، بقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، يعني يكون العقد صحيح، يكون صحيح لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. كأنه ما قبضه من البداية، كأنه ما قبض الرهن من البداية. قال: وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، فلزومه باق. انتبه، يقول: لو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. الآن من المالك للرهن؟ البائع، صح؟ أنت بعت شخص دين، قلت أعطني رهن، أعطاك الرهن، واضح ولا؟ المشتري هو الراهن والبائع هو المرتهن، واضح ولا؟ طيب الآن المالك الذي أعطاه الرهن آجره، يعني قال للمرتهن استعمله أجرة، أجرتك، أعطاه سيارة رهن وقال أجرتها إياك أو أجرتك إياها، أجرتك إياها، فهنا ها الأجرة صحيح، لكن بشرط أن يكون الذي قبض الرهن يأذن، إذا ما أذن ما يصح لأن المشغول لا يشغل. فإذا قال أجرتك السيارة، قال المرتهن خلاص رضيت أبي أستأجرها منك، هنا صحة الأجرة والرهن لازم، ما يملك المالك أن يتصرف به بيع ولا غيره. قال: ولو آجره أو عاره، قال أعطني السيارة رهن، فلما أخذها رهن قال وش رأيك تعطيني إياها أيضا عارية، قال هي عندك رهن وهي عارية، ما أنا عارية يستعملها بدون أجرة ينتفع بها، فهنا له ذلك وتبقى رهن، ما يملك المالك التصرف فيها. لماذا؟ لأنه أجرها بإذن من قبض الرهن، بإذن من قبض الرهن، فالرهن ما ألغي فيبقى على ما هو عليه. ولهذا قال: ولو آجره أو عاره لمرتهن أو غيره، المرتهن سبقت أمثلته، غيره لو جعل السيارة عندي رهن ثم قال لي ما رأيك أريد أن أوجرها على زيد، وأجر السيارة على زيد، قلت أنا لا مانع، أنا أذنت الذي قابض للرهن، هنا يصح أن يؤجر الرهن، لكن هل هو لازم أو صحيح فقط؟ لازم، ما يملك أن يبيعها لأنه أجرها بإذن المرتهن، ولو آجره أو أعاره لمرتهن غيره بإذنه فلزومه باق باق. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه. لو أجر الرهن على شخص آخر ثم رده إليه عاد اللزوم عاد اللزوم. فإن رده أي رد الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره فلزمك الابتداء. أقبضه باختيار، أعطاني الرهن وأنا قبضته باختياري، رضيت أن يبقى عندي رهن لما سبق من وقته الماضي فيبقى استدامته تبقى استدامته. قال فلزم كالابتداء كالابتداء. ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولا تحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، لا يحتاج أن يقول نكتب عقد للرهن مرة أخرى، لا، إذا رده إليه إلى المرتهن يكفي العقد الأول. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه إلى آخره. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، لو استعار شيء ليرهنه، انتبه، اشتريت منك سيارة، قلت أنت أعطني رهن، أنا ما عندي شيء، واضح ولا؟ ذهبت الشيخ فايز قلت أعطني الأرض أرهنها لزيد، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن يأخذ أرضه وأرهنها لأنه هو الذي أعطاني إياه وهي له، هي ملك له. أخذ الأرض وأرهنها في ديني، الأرض ليست لي، أخذتها من شخص أرهنها. طيب أخذت أرضه ورهنتها، حل الأجل، ما الفائدة من الرهن؟ ها بيعه. طيب هنا أبيعه ولا ما أبيعه؟ أبيعه، أبيعه وأخذ حقي. طيب صاحب الأرض، ها الراهن الذي أخذ الأرض، يعني أنا أخذت أرضه لأرهنها في الدين الذي علي، صح ولا لا؟ إذا حل الأجل من باعني السيارة يبيع الأرض ويأخذ حقه، أنا ها أعطي فائز قيمة أرضه، قيمة أرضه. فالراهن أقصد المرتهن، المرتهن يبيع الرهن ويأخذ حقه، واضح ولا لا؟ وأنا الذي رهنت الأرض وهي لغيري أعطي مالكها قيمتها. فإن كان الرهن مما يتقوم له قيمة أعطي قيمته، وإن كان رهن مثلي أعطي مثلها. رهنت سيارة مثلا معروفة آخر موديل وبعتها، أذهب وأشتري سيارة مثلها وأردها إلي. ها مفهوم في الأخير أبو هزاع أنت وجارك، مفهوم المسألة؟ ها كأنكم ما فهمتموها. نعم طيب، إذن إذا أخذت منه سيارة ورهنتها لديني وحل الأجل أبيعه، لا تقول أنت الآن بعت ما لا تملك، لا، لأني رهنتها بإذنه فأبيعها. طيب هو يريد حقه، ها قيمتها علي. فإن كانت مما يتقوم، والأرض طبعا قيمة ليس لها مثل، فهنا أعطي قيمتها. وإن كان المرهون مما يتقوم مما هو مثلي أذهب إلى السوق وأشتري مثل ما أخذت منه وأرده إليه. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. ولربه الرجوع يعني رب الرهن المالك، من المالك؟ فايز. لو قال أعطيك الأرض ترهنها لأجل دينك، أعطيك الأرض وقبل أن أقبض الأرض أراد أن يردها، قال خلاص ما بيعطيك رهن، أنت رجل مديون وعليك فلوس كثيرة، خاف غدا ها ما يصير عندك سداد، يملك ولا ما يملك؟ يملك، لأن هنا التصرف قبل القبض، هذه فرع عن المسألة السابقة. طيب إذا أعطاني الأرض وقبضتها هل يملك؟ ما يملك خلاص. ولهذا يقول المصنف ولربه يعني المالك ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. أما إذا أعاره وقبض العارية وصارت رهنا فإنه لا يملك الرجوع بعد ذلك، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا. انتبهوا العلماء والفقهاء رحمهم الله إذا قعدوا قاعدة يطردونها، يكون لها أمثلة في مسائل كثيرة. الآن العارية على المذهب مضمونة وغير مضمونة، مطلقة ولا غير ولا ليس مطلق؟ مطلق، سواء فرط أو لم فرط. طيب أعطاني أرضه عارية لأرهنها وقبضتها، هل يملك الرجوع؟ لا، لكن له أن يطالبني أن أردها له. طيب لماذا يطالبني؟ لأنها أعطانيها عارية، والعارية مضمونة مطلقة. واضح لما هو واضح؟ طيب قال لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة، يعني بفكاك الرهن، فكاك الرهن مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني قبل حلول الدين وبعد حلول الدين، وقبل القبض وبعد القبض كله، لكن قبل القبض له أن يلغي بدون يطالب. واضح ولا لا؟ لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة، ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه إلى آخره. هذه الثمرة من الرهن، هذه الثمرة والفائدة من الرهن. الفائدة من الرهن إذا حل الأجل يباح الرهن، يباح الرهن ويؤخذ الدين. فإن كان قيمة الرهن مساوية للدين خلاص يأخذها، وإن كانت زائدة يأخذ حقه ويرد الباقي، وإن كانت ناقصة قيمته ناقصة عن الدين يأخذها والباقي يكون في ذمته، يكون في ذمته. قال ومتى حل الحق ولم يقضه، ولم يقضه، هل يجوز أن يباع الرهن على طول إذا حل الأجل؟ لا، يقول أولا يا أخي الأجل حل أعطني حقي، ما يجوز أن يبيع الرهن بدون أن يقول أعطني حقي، لكن إذا لم يعطه أو لم يوفه فهنا يباع الرهن. ولم يقضي فالمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، يأخذ دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله. من المعير؟ ها؟ فايز. أنا الآن بعت الأرض لأن الغرض من الرهن أني أبيعها، هو سيأتي يقول أنا أعطيتك أرض عارية وأنت بعتها، هذا حقه، فإنه يرجع علي، يرجع علي ويأخذ القيمة إن كان المرهون مما يتقوم، أو يأخذ المثل إذا كان مما له مثل. ويرجع المعير، يعني على من؟ على المستعير. ويرجع المعير بقيمته أو مثله، أو مثله. واضح لما هو واضح؟ نعم. لا لا، ليش دين؟ هي عارية، هي لم تكن دين. لا، هو ما يلزم أن يبيعها، أنا أخذت من الأرض ما يلزم أن يبيعها، لأن الأرض توثقة فقط ليطمئن البائع، فإذا حل الأجل أقضي دينه خلاص. ما قضيته الدين، ما قضيته الدين أبيعها، لأنه أعطانيها عارية لأي شيء، ها، لهذا الدين، هي علقت بهذا الدين، فهو ما يملك أن يبيعها أصلا بعد، خرجت منه لتشغل بهذا الدين، فإذا شغلت بهذا الدين تباع لأجله، لأنه قدمها برضاه بإذنه، وهو يعلم أنها تؤول إلى أي شيء، إلى البيع، فهو راضي بهذه الأمور كلها. واضح ولا لا؟ لا يلتبس عليكم أنه بيع يعني مال شخص بدون إذنه، لا، هو بمجرد أن أعطاه عارية لتكون رهن، هو أذن أن ترهن وأذن أن تباع، صح ولا لا؟ ما في إشكال، فتباع، لكنه يرجع على من باعها بأي شيء، بقيمتها أو مثلها. واضح ولا لا؟ قال ويرجع المعير بقيمته أو مثله، وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن. ولو هنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى خلاف. لماذا؟ لأن العارية على المذهب مضمونة مطلقة، والقول الثاني أنها أمانة فلا تضمن إلا بتعد أو تفريط. فإذا أعطاني رهن وبقي عندي هذا الرهن وتلف وأنا لم أتعد ولم أفرط، فعلى المذهب مضمونة مطلقة أضمنها، وعلى القول الثاني أنها لا تضمن، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. طيب لماذا رجحنا يا أخوة؟ ليس الراجح بالهوى بالتشحي، لماذا رجحنا؟ لأن عندنا قاعدة مرت معنا، كل من قبض المال أو كل من قبض شيئا، كل من قبض شيئا بإذن مالكه أو بإذن الشارع فيده يد أمانة. انتبه، كل من قبض شيئا بإذن مالكه أو بإذن الشارع فيده أمينة، يد أمانة. طيب الذي يقبض بإذن المالك هذا كثير كثير، أخذت منه سلعة أجرة، أخذتها منه، أخذتها عارية، أخذتها وديعة، المهم أخذتها بإذنه، أذن لي بأخذها، فأنا هنا يدي يد أمانة، واليد الأمينة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، واضح ولا لا؟ هذا بإذن المالك. طيب بإذن الشارع، بإذن الشارع كالولي مثلا، ولي الأيتام يقبض مالهما بإذن الشارع، يعني من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. طيب تلف، إنسان عنده أموال، عنده سيارة لأيتام، سيارة لأيتام ويحافظ عليها وأوقفها بمكان كما يوقف سيارته، وحصل لها تلف، هل يضمن؟ لا. لماذا لا يضمن؟ ها، لأن يده، ها، لأن يده يد أمانة فلا يضمن. طيب ننظر لهذه المسألة، هل تنطبق على هذه القاعدة؟ هل المستعير قبض العارية بإذن المالك أو بدون إذنه؟ ها، طيب لماذا نضمنه؟ لا نضمنه. الآن الذين يستأجرون سيارات، لا تقولون السيارة مؤمنة، شيلوا من رؤوسكم شيء اسمه التأمين، ولنفرض ما في تأمين، استأجر من المكاتب سيارة ثم تلفت، من الذي يضمن؟ المالك، المكتب، إلا إذا تعديت أو فرطت. وما هو التعدي والتفريط؟ التعدي فعل محرم والتفريط ترك واجب، التعدي فعل محرم والتفريط ترك واجب. إنسان مثلا استأجر سيارة ثم أخذ يمشي عليها بدون زيت، الماكينة ما فيها زيت، ها، وتلفت الماكينة، من يضمن؟ المستأجر ولا المالك؟ المستأجر. لماذا؟ لأنه ترك واجب، فرط، واضح ولا لا؟ طيب استأجر سيارة فأخذ يمشي في الطريق المعاكس المقابل، يعكس السير أو يقطع الإشارة، حصل حادث، من يضمن؟ المستأجر، مع أن يده يد أمانة لكنه فرط ولا تعدى؟ تعدى. ومثله لو كانت مثلا، لو استأجر دابة وحملها حملا ثقيلا فماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لأنه تعدى فعل محرم. استأجر دابة ولم يعطيها ماء ولا أكل فماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، ترك واجبه. وهكذا، هذه قاعدة، كل شخص يأخذ المال ويأخذ الشيء من مالكه أو بإذن من الشرع فإن يده يد أمانة، واليد الأمينة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. ومثله الآن مقبل علينا الأضاحي، مثل الأضاحي، إنسان عنده أضحية فتلفت الأضحية، ها، يده أمانة على أضحيته، لأن الأضحية لله ما يبله، في يده أمانة، إن تعدى وفرط يضمن، يأتي بأضحية بدلها، وإن لم يتعدى ولم يفرط لا شيء عليه، واضح لا؟ طيب قال: وإن تلف ضمينه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن، ولو لم يفرط المرتهن. قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر. نعم، لأن الرهن لحق الاثنين، لحقهما جميعا، فلا يصح للراهن أن يتصرف به ولا يصح للمرتهن أن يتصرف به، لأنه محبوس لهما، محبوس لهما. أما المرتهن فهو أصلا لا يملكه حتى يتصرف به ولا يملكه، أما الراهن هو يملكه لكن لا يتصرف، لأن الرهن مشغول والمشغول لا يشغل، فلا يملك التصرف فيه. قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر، على الآخر حقه. فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع، وكانت معطلة، لم يتفق على المنافع. يعني مثلا رهن بيتا وقال المالك: لا تؤجر البيت للمرتهن، أو قال: المرتهن للراهن لا تؤجر بيتك. هنا يبقى الرهن معطل لأنه لم يأذن المالك أن يؤجر فيؤجره المرتهن، ولم يأذن المرتهن الذي قبضه لم يأذن أن يؤجره المالك، فيبقى معطل. واضح ولا لا؟ هذا عليه كثير من أهل العلم. طيب التعطيل هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ فيه ضرر، مع أن التأجير فيه مصلحة للراهن والمرتهن، يكون البيت فلوس ويقضي هذا الدين. ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا كانت المنفعة فيها مصلحة فإنه لا يشترط إذنه، لا يشترط إذن لا الراهن ولا المرتهن، بل يؤجر. لكن إذا كان المنفعة تتلفه ويحصل ضرر فإنه لا يؤجر. لكن على كل حال المذهب ها لا ينتفع به في أي وجه من الوجوه إلا بإذنهما جميعا. فإن لم يأذن يبقى الرهن معطل. قال فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز إلى آخره. وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة، أجر أعار السيارة قال المالك أنا أريد أن أؤجرها، قال المرتهن أنا أذنت لك ما في بس خلاص أؤجرها، أو قال أريد أن أعيرها، قال أريد أن أعيرها فأذن فلا بس، إذا أذن لا بس لأن الحق لهما. ولا وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومدوات وفصد وإنزاء فحل على مرهون لآخرين. يقول المصنف ولا يمنع الراهن، لأن الراهن هنا هو المالك، لا يمنع من سقي شجر. لو قال أريد أن أخذ الشجر رهن، أريد النخل رهن، أخذ من هدين 10,000 ريال، قال أنا أعطيك 10,000 ريال لكن أعطني رهن، قال هذا نخلي رهن، فلما قبضه وصار النخل مرهون عنده أراد المالك أن يسقيه فله ذلك، ولا يجوز للمرتهن أن يمنعه، لأن هذا أمر لا بد منه. واضح لما هو واضح من سقش وتلقيح، لو أتى المالك يريد أن يلقح الثمر فإن المرتهن ما يمنعه، لأن هذا أمر لا بد منه. ومداواة، لو رهن عبدا أو رهن دابة وصارت مريضة وأتى المالك ليدويها يعالجها، فلا يجوز للمرتهن أن يمنعه، لا يملك هذا، مع أنه يمنعه من الانتفاع بالوجهة الأخرى لو أراد أن يؤجر. ها مرة معنا لابد من إذنهما، لكن هذه أمور يتضرر منها الرهن بل ويتضرر المالك، ولهذا يقول المصنف لا يمنع. ومداواة وفصد، وفصد لأن الفصد عندهم نوع من أنواع العلاج، فلو أنه احتاج هذا المرهون وكان دابة أو كان عبدا ثم مرض، وهذا المرض علاجه الفصد أو الحجامة، فإن له ذلك، فإن له ذلك لا يجوز أن يمنع، صلى الله عليه وسلم نبينا. اي نعم نعم نعم يبيعه نعم للمالك، لا خلاص الرهن مشغول الان، هذا لا يملك فيه كيف محل الاجر، محل الاجر الدين. نعم ناخذ الثمر قبل حدود الدين. اي هو الاصل ان الرهن يستفاد منه وقت الحلول، هذا الاصل يستفاد منه وقت الحلول، لكن لو نضج الرهن قبل حلول الدين فهل له أن يبيعه؟ الذي يظهر أن له ذلك، لأن الثمر صار الآن مشغولا في الحق، بل هو هنا ها بادر في إبراء ذمته، بادر بإبراء ذمته فله أن يبيعه، ولأنه أيضا البائع دخل على بصيرة يعلم أن الثمر قد يكون قبل حلول الدين. نعم. والثاني لا بالعقد خلاص، ولهذا الأحكام التي مرت معنا في الرهن كلها تنطبق على أحكام الرهن بالعقد قبل القبض. لا يصح أن يؤجره ولا ينقل ملك ولا تصرف فيه. دليلهم لأنه انتفعها لمصلحته، لمصلحته هو لا لمصلحة المالك، فصارت مضمونة مطلقة.